بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وتوفيقا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، موضوع اللقاء وصايا لطلاب العلم، ولم أؤيد شيئا أقوله، لكنني أذكر بعض الوصايا العامة التي أرجو أن يكون فيها تذكيرا لي ولإخواني بما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من حلية عظيمة وصفات جميلة تليق بالمقام الشريف الذي بوأه الله عز وجل إياه وأنزله منازله حتى تؤتي رحلته في طلب العلم ثمارها بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجني فيما بعد من بركاتها وخيراتها، لأنه في هذه المرحلة في مرحلة التأسيس والبناء لما بعده من بذل وعطاء. وطالب العلم محتاج في مراحل الطلب إلى الذكرى والوصية، والذكرى تنفع المؤمنين. وفي هذا المقام أشير إلى جملة من الوصايا أنصح نفسي وإخواني بها، وأهم ما في هذا الباب أن يعلم طالب العلم أن طلب العلم عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، بل قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بمثل طلب العلم. وذلك أن الوظائف الدينية والأعمال التعبدية وأنواع القربات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها لا سبيل إلى معرفتها وإلى العلم بها إلا من خلال العلم وبطريقه. فبالعلم تعرف الأحكام ويهتدى إلى الحلال والحرام، وبالعلم يميز المرء بين الحق والضلال والهدى والباطل والسنة والبدعة، وبالعلم يرى الطريق واضحة ومنارات الهدى بينة، فلا تلتبس عليه السبل، بل به تستدين وتتضح. ولهذا فإن طلب العلم من أعظم القرب، من أعظم القرب وأجلها. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يستحضر ذلك دوما، أنه في طلبه للعلم في قربة إلى الله، هي من أعظم ما يتقرب به إليه سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذا استحضر ذلك دفعه هذا إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى في تعبده وتقربه لله جل وعلا. وإذا كان العلم عبادة فالشأن فيه كالشأن في العبادات كلها، لا يقبله الله من العامل إلا بالإخلاص، لا يقبله الله تبارك وتعالى من العامل إلا بالإخلاص، لأن ينوي في طلبه للعلم وجه الله وطلب رضاه ونيل ما عنده سبحانه وتعالى. قد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن ذلكم عبادة الله بالتقرب إليه بطلب العلم. فيخلص في بطلبه للعلم إلى الله عز وجل ويكون مبتغيا به وجه الله عز وجل، وإذا أخلص صفى عمله فأثمر. ولهذا مع الإخلاص وإن قل علمه أثمر، لأن الإخلاص يبارك في القليل وينميه، فالإخلاص بارك على صاحبه وثماره عليه في دنياه وأخرى لا حد ولا لها ولا حد، بخلاف ضده فإنه يفسد عليه عمله. وأعظم ما يكون الخطأ في هذا الباب أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك، لأنه كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أراد به غير الله عز وجل تركه وشركه لم يقبل منه سبحانه وتعالى عمله وردّه عليه. فالحاصل أن الإخلاص شأنه عظيم ويحتاج من المسلم إلى معالجة مستمرة، ولهذا قال الإمام الأوزاعي: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تتفلت فتحتاج إلى معالجة مستمرة ودائمة حتى تكون في صفاء ونقاء وسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الوصايا العظيمة التي ينبغي لطالب العلم بل كل مسلم أن يعتني بها تحقيق التقوى التي هي وصية الله جل وعلا للأولين وللآخرين من عباده، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. وأحسن ما حدت به التقوى قول بعض التابعين: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فيا طالب العلم كن متقيا لله، اتق الله عز وجل في طلبك للعلم، اتق الله عز وجل في عبادتك لله، اتق الله تبارك وتعالى في عملك بما تعلم، فإن مقصود العلم العمل. اتق الله عز وجل في حقوقه عليك سبحانه وتعالى، واتق الله عز وجل في حقوق عبادك، اتق الله عز وجل في بعدك عما نهاك الله عنه وما يسرق الله سبحانه وتعالى عليك. فكن متقيا لله مجاهدا لنفسك على تحقيق تقوى الله، عاملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حيث قال: لا اتق الله حيثما كنت، أي في بيتك وفي مسجدك ومكان عبادتك وفي وظيفتك وفي مكان دراستك وفي بيعك وشرائك وفي جميع مجالاتك وأحوالك، كن متقيا لله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يعينك على تقواه جل في علاه أن تعلم أنه جل وعلا يراك، لا تخفى عليه منك خافية. ولهذا قال أهل العلم: أعظم رافع عن المناهي وأعظم معين على الإحسان في التعبد لله عز وجل أن تستحضر أن الله يراك وأنه مطلع عليك وأنه عالم بك وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العباد خافية. فبهذه المراقبة للرب العظيم سبحانه وتعالى يحسن الإنسان في تحقيق تقواه جل وعلا، و القيام بهذه الصفة العظيمة والخصلة الجليلة المباركة. ومن الوصية لطالب العلم أن يحرص على أدب الطلب، فإن العلم طريق مبارك لا يزين ولا يطيب إلا بحليته وزينته، وزينة طلب العلم التحلي بآداب الطلب، التحلي بآداب الطلب. ولقد أحسن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عندما سمى كتابه في آداب طالب العلم حلية طالب العلم، لأن الأدب هو الحلية الحقيقية، وهو عنوان على فلاح صاحبه ونجاحه وسداد أموره. والأدب مقام يحتاج إلى مجاهدة للنفس حتى يكون المرء متصفا به، ولهذا أنصح في هذا المقام أن تكون كتب الأدب بين يدي طالب العلم باستمرار يعيد النظر فيها مجاهدا نفسه على التحلي بها. ومن أحسن ما في هذا الباب هذا المختصر الذي أشرت إليه، حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. فينظر الطالب ويقوي نفسه ويعمل على تسليدها وأطرها على لزوم الأدب، الأدب مع الله والأدب مع شرعه والأدب مع أساتذته ومعلمين والأدب مع زملائه وإخوانه، الأدب مع من يعاملهم، الأدب حلية لصاحبه وزينة وجمال، فيجاهد نفسه على التحلي بآداب الشريعة والتخلق بأخلاقها العظيمة المباركة. ومن الوصية لطالب العلم ألا يغفل دوما في طلبه للعلم عن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير. وقل رب زدني علما، يسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه وأن يلهمه الصواب وأن يجنبه الزلل وأن يعيده من الفتن، ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وأبخل الناس أبخلهم بالدعاء، والدعاء مفتاح كل خير. أحد السلف يبرز مكانة الدعاء فيقول: لو جيء بالخيرات كلها وجعلت في يمينه وأخرج قلبي من مكانه وجعل في يساره لما استطعت أن أجعل شيئا من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله الذي يضعه، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، بيده صلاح القلوب وزكاء النفوس واستقامة العبادة، بيد الله عز وجل لا شريك له جل وعلا. وقد قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. فالدعاء مستجاب، ولهذا عمر رضي الله عنه كان يقول: إني لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل هم، إني لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الدعاء مستجاب، إن ربي سميع الدعاء، الدعاء مستجاب. فالحاصل أن طالب العلم ينبغي أن يكون على لسانه الدعاء، ولا سيما في مقام الطلب. وتأمل معي دعوة عظيمة، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بها كل يوم، كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الصبح يقول عليه الصلاة والسلام في دعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أقف وقفة قصيرة وأواصل بعدها. الأخوات الكريمات لا أعرف أن مهيئة لهن قاعة مخصصة في الجهة الأخرى مع مكبرات الصوت، أسأل الله أن يبارك فيهن وأن يزيدهن بركة وخيرا وتوفيقا لمنه وكرمه. من الدعوات العظيمة ما أشرت إليك حديث أم سلمة، أسأل الله أن يجزي الأخوات خيرا وأن يبارك فيهن. من الدعوات العظيمة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما كان يقوله عقب صلاة الصبح، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ووالله إني لأوصيك بهذا الدعاء كل يوم وأنصحك به، ففيه خير وبركة عليك في كل أيامك، لا تفوته ولا في يوم واحد من أيامك بعد صلاة الصبح. وهذا الدعاء فيه تحديد لأهداف المسلم في يومه، ووضوح من الصباح الباكر للأهداف، ومن سبب النجاح في الأيام أن تكون الأهداف واضحة ومحددة. فأنت إذا أصبحت تدعو بهذا الدعاء أهدافك في يومك واضحة وهي الثلاث، ولو تأملت لن تجد للمسلم إلا هذه الأهداف الثلاثة. وتفكر بالأمر، ليس للمسلم في يومه إلا هذه الأهداف الثلاثة: العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. إن كان يحضركم هدف رابع زائد عليه فكروا، أهداف المسلم في يومه هي هذه الثلاث. انظر عظمة هذا الدعاء، يبدأ يومه بتحديد الأهداف، ليس هذا فقط بل سؤال الله جل وعلا أن يعينه على تحققها وأن تتيسر له. فهذه الدعوة المشتملة على هذه الأمور الثلاثة، هذه الدعوة المشتملة على هذه الأمور الثلاثة بدأت بالعلم، وهذا فيه فائدة مهمة لطالب العلم، أن العلم مقدم على القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لأمرك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالعلم مقدم. فهذا يفيدك أن في أولويات أهدافك في كل يوم من أيامك طلب العلم، ولهذا يوم تغيب عليك الشمس فيه لا تحصل في شيء من العلم، هذا من عقوق اليوم ومن الحرمان فيه، لأن للمسلم في كل يوم من أيامه هذا الهدف العظيم الذي هو أولى أولويات أهدافه في يوم، أن يحصل علما نافعا. وفي قوله علما نافعا تنبيه إلى أن في العلم ما لا ينفع، وفي العلم أيضا ما يكون نافعا في نفسه لكن صحيح ولا ينتفع به، يحفظه يعلمه لكن لا يعمل به فلا يكون منتفعا بعلمه. فإذا قلت اللهم إني أسألك علما نافعا تضمن هذا سؤال الله صلاح العلم في نفسي وصلاح العلم في حسن الانتفاع به. ولهذا جاء التعوذ من علم لا ينفع، أي لا ينتفع به صاحبه بل يكون حجة عليه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. ومن الوصية لطالب العلم أن يغنم مرحلة الشباب، فهي مرحلة مباركة في عمره ثمينة جدا، لن يعرف قيمتها إلا إذا انقضت، مرحلة عظيمة جدا ومباركة، فليغنم هذه المرحلة في حفظ شبابه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وبدأ بشبابك قبل عرابك. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا قام بين يدي الله يوم القيامة يسأل عن عمره سؤالين، سؤال عن العمر كله وسؤال عن مرحلة الشباب خاصة لأهمية هذه المرحلة. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفناه. مرحلة الشباب هذه ستسأل عنها يوم القيامة، لأن مرحلة القوة، مرحلة النشاط، مرحلة التوقد في الذهن، مرحلة تمام الصحة والعافية، مرحلة التمتع بقوة النظر. إذا كنت تقرأ الآن وترى الأشياء الدقيقة، قد يأتي الإنسان مرحلة ما يستطيع أن يقرأ أو ينظر نظرا جيدا لما كان يرى في شبابه بوضوح، وربما يأتي عليه مرحلة لا يستطيع أن يقرأ إلا بزجاجة تعينه على النظر. فمرحلة الشباب مرحلة ثمينة جدا، ثمينة، فلا تجعلها تضيع وتذهب هكذا، بل ضاعف الجهد في اغتنام هذه المرحلة. كرس نفسك مع حفظ الوقت والرعاية له والعناية به. من الوصايا العظيمة للشاب طالب العلم أن يتجنب الفتن. الفتن بلاء ووباء وشر عظيم وعثرة في طريق الشاب وسيره المبارك إلى الله سبحانه وتعالى. الفتن شر، وللفتن دعاة، فليحذر المرء. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. الحديث في مسلم. فكن حريصا على تجنب الفتن وعدم الاستشراف لها، عدم الاستشراف لها. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن استعيد لمن جنب الفتن، إن استعيد لمن جنب الفتن. تجنب الفتن والسلام منها عافية ونجاة وغنيمة. فالحرص على البعد عن الفتن وعدم الاستشراف لها، والحرص على مجانبتها والبعد عنها. في هذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون إماما في الشر. فيتعوذ المرء بالله من الفتن ويجانبها، ويحرص على السلامة منها والوقاية من أوضارها وأسرارها، حتى يسلم في علمه وفي عبادته وفي سلوكه، وفي أيضا حسن الانتفاع به فيما بعد في لاحق عمره، لأن الفتن تقطع عليه هذه المسيرة المباركة وتوقعه في دروب مظلمة ومهلكة ومتاهات خطيرة جدا مرضية لصاحبها. ومن الوصية لطالب العلم أن ينتبه لآفة بلي بها الناس في هذا العصر، أخذت من أوقاتهم الشيء الكثير فيما لا نفع به ولا فائدة، بل في أحاديث كثيرة فيما فيه مضرة، وهي الهواتف الذكية الآن التي بأيدي الناس ويحملونها في كل مكان. هذه أخذت الأوقات وأشغلت الناس وألهت القلوب وصرفت عن الخير وملأت كثيرا من الوقت في أقل يعني ما يقال في وصف يعني فيما لا فائدة فيه، وتضرر كثير من الناس منها، تضرر كثير منها، ودخلت معهم حتى في المساجد، حتى في المساجد. يعني تلاحظ بعض الناس مجرد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يخرج مع التسليمة التي على يسار يده اليمين في جيبه، ويخرج الجوال ويبدأ يتابع في شغف ولهب أعاقت عن الذكر أعاقت عن العلم، أعاقت حتى عن العبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى. وليس الموضوع تركها لأنها باب نفع، لكن المطلوب اتقاء شرها وتوقي ضرها العظيم وتجنب آفاتها. لأن مثل ما تعلمون إذا دخل أودية، إذا دخل في هذه الأجهزة أمام أودية كثيرة جدا، وكل واحد يجذبه إلى الآخر ويشده إلى الآخر، ويجد نفسه مساقا، يفاجأ أحيانا أنه مضى عليه ساعتين أو ثلاثة. رأيتم الآن كيف أنها أعاقت حتى يسمونها برامج التواصل، وهي برامج خطيرة. الآن تجدهم في البيت الواحد، حتى الابن عند أمه مشتاقا للحديث معه يخرج الجهاز عند أمه ويرمي نظره على الجوال ولا يحادث أمه، وهي تعتصر ألما على ولدها، ولها فيها وشوقا لحديثه معها ونظره، وتجد نظره في هذا الجوال. ولهذا بعض الموفقين من باب بر الواجب يجعلون سلة عند صالة الوالدة أو قليل من وقوفتها، يضع فيها جوالهم حتى يسلم لهم بر الوالدة وحسن الجلوس معها. ومنهم من هو في مقاومة نفسي فيعزم على نفسه ألا يخرجه عندها. أما أن يكون أمام الوالدة وفي شوقها إليها وعينه مرتميا في هذا النظر إلى الجوال، أين التواصل؟ ثم يقال برامج التواصل لو تفصل تجد أنها حتى الآن في مجالس الصلة في الأعياد وفي المناسبات السعيدة الطيبة، تجد كل واحد يرمي بصره على الجوال ويتابع ولا يتحقق التواصل، وتسمى برامج التواصل. نبيك عن المكانات الكثيرة التي في هذه الجوالات التي، فالحاصل أن الإنسان يضبط نفسه مع هذه الجوالات، نظم وقته، يراعي استعمال هذا الجوال في المصالح المنافع الأشياء المفيدة، ويحذر أشد الحذر من السموم التي في هذه الجوالات، فيها سموم عظيمة جدا وبلاوي متنوعة. وينتبه في هذا المقام إلى أن لا يسترسل مع هذا الفضول في النظر أو الفضول في السماع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن ولا تقف ما ليس لك به، لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيحرص على أن ينظم وقته في التعامل مع هذا الجهاز، وألا يكون مملكا له، مدرب لمسيرته وحياته وتلقيه للعلم. ومن الوصية لطالب العلم أن يراعي الحقوق، حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق الجيران، وأن يظهر أثر طلب العلم الشرعي عليه في تعاملاته وأعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل حق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قرن حقه جل وعلا بحق الوالدين، أو قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، بيانا لعظم هذا الحق ورفيع مكانته. ولعلي أكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، وأن يبارك في أعمالنا وأوقاتنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.